إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فليس هناك أعظم ولا أجل من نيل محبة الله جل وعلا وابتغاء رضاه واجتناب سخطه، فعلى المؤمن أن يسعى لكسب محبة ربه عز وجل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليست الغاية فقط أن تحب الله، بل الغاية الكبرى أن يحبك الله. فعلينا أن نسعى جميعا لاكتساب الصفات التي يحبها الله حتى نكون من الذين يحبهم الله. ومن هذه الصفات عباد الله الإحسان، فأهل الإحسان يحبهم الله عز وجل فيرضى عنهم ويرضيهم. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. فالإحسان يشمل العبادة والمعاملة، فكل من أطاع الله فهو محسن إلى نفسه، فإن كان في طاعته نفع لغيره فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. فعلى المسلم أن يحسن إلى نفسه بإلزامها بطاعة الله، وإلى والديه ببرهما، وإلى زوجته بحسن معاملتها، وإلى أولاده ومن له ولاية عليهم بالرفق بهم، وإلى جيرانه وأهله وأصحابه بحسن التعامل معهم، ويحسن إلى كل من يقابله ويعامله، إما بالمال وإما بالعفو، ولا أقل من التبسم ولين الكلام. ومن الذين يحبهم الله عز وجل أهل الصبر، قال الله تعالى: والله يحب الصابرين، فأهل الصبر يحبهم الله لتوفر هذه الصفة العظيمة بهم. والصبر ثلاثة أنواع: أولها الصبر على طاعة الله، وذلك بآداء العبادات والواجبات، فالاستيقاظ لأداء الصلاة يحتاج إلى صبر ومجاهدة، والصوم يحتاج إلى صبر ومجاهدة النفس، على الإنفاق في سبيل الله تحتاج إلى صبر، وتربية الأولاد ومجاهدتهم وإيقاظهم للصلاة تحتاج إلى صبر، وأيما صبر، فهناك من يمل ويتوقف عن إيقاظ أولاده فهذا صبره ضعيف. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فلا تكلوا ولا تملوا ولا تضعفوا ولا تعجزوا عن متابعتهم وإيقاظهم. ولقد رضي الله عن إسماعيل عليه السلام لتحصيله هذه الصفة، وهي صفة مجاهدة الأهل في أداء العبادات وحثهم عليها. قال سبحانه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلا تكلوا ولا تملوا من هذه المجاهدة العظيمة، واستمروا على هذه المتابعة حتى تلقوا ربكم. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسوف ترون الآثار العظيمة لهذا الصبر في الدنيا والآخرة. والنوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله، فاجتناب الشهوات وكبح جماح النفس عن معصية الله كغض البصر يحتاج إلى صبر، والامتناع عن أكل المال الحرام يحتاج إلى مجاهدة وصبر، وغيرها كثير. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله، كأن يبتلى الإنسان بفقر أو مرض أو فقد عزيز أو غير ذلك، فليصبر على أقدار الله، فقد جاء التنزيل بقوله سبحانه: وبشر الصابرين. فاصبروا على أقدار الله وأملوا خيرا فالفرج قريب. ومن الأسباب التي تجعل الله جل وعلا يحب عبده التقوى، فالله يحب المتقين، أهل التقوى يحبهم الله. قال سبحانه: إن الله يحب المتقين. فقد فاز أهل التقوى بمحبة الله والتقوى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: واتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي العبد الله حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، حجابا بينه وبين الحرام. فالمتقي إذا قال فقوله لله، وإذا عمل فعمله لله، وإذا قام فقيامه لله، وإذا قعد فقعوده لله. ومنهجه في ذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن الذين يحبهم الله أهل القسط، أي أهل العدل، العدل في القول والعمل والمعاملة. قال سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالقسط هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، والقسط منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال ابن كثير: أي بالحق والعدل. فعلى المؤمن أن يكون عادلا في قوله حتى مع خصومه. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيكون عادلا ويقول الحق ولو كان على نفسه أو والده أو ولده. خامسا وسادسا من الأسباب التي تجعل الله يحب العبد التوبة والتطهر. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأهل التوبة الذين يرجعون عن الذنوب إذا أذنبوا يحبهم الله. فعلى المؤمن أن يحصل هذه الصفة العظيمة، وأن يبادر بالاستغفار والتوبة من الذنوب فور وقوعه فيها. وقد حث الله على التوبة فقال سبحانه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه رحيم، إن ربي رحيم ودود. والتوبة صفة الأنبياء، صفة الأنبياء والمرسلين. فها هو إبراهيم عليه السلام يقول كما قال سبحانه حكاية عنه: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وها هو موسى عليه السلام يقول كما قال تعالى حاكيا عنه: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأهل التطهر هم الذين يحسنون التطهر ويسبغون الوضوء ويحسنون الاستنجاء، فيزيلون الأقذار الحسية بالحجارة أو المناديل الورقية، ثم يتبعونها بالماء، ولا يباشرون النجاسات بأيديهم، ولا يرمون الأوساخ في الطرقات أو من نوافذ البيوت أو السيارات. فهذه الصفة أي صفة التطهر من صفات من يحسنون التطهر الذين يحبهم الله. فعلى المؤمن أن يسعى لتحصيل هذه الصفة العظيمة حتى يحبهم الله جل وعلا. ومن الذين يحبهم الله أهل التوكل، قال سبحانه: إن الله يحب المتوكلين. وقد كثر في القرآن الأمر بالتوكل على الله، فقد قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. وقال سبحانه: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والتوكل على الله فضله عظيم، قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عودوا من قبل أناس لا طاقة لهم بهم، فتوكلوا على الله فكافاهم الله ونصرهم. فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره خذله. ومن فضل التوكل أنه يكفي صاحبه هم الرزق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد. ومن فضل التوكل أنه يعصم من الشيطان، قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. والتوكل عبادة يجب أن يفرد الله بها، ولا يجوز صرفها لغيره تبارك وتعالى. فاللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا ممن يتصفون بالصفات التي تجعله سبحانه وتعالى يحبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن الذين يحبهم الله أهل الجهاد الحق الذين يجاهدون وفق الشروط الشرعية وضوابطها تحت راية الإمام، لا يخالفون آرائه ولا يجتهدون من تلقاء أنفسهم، خلافا لأهل البدع من الخوارج الذين يقتلون أهل القبلة من المسلمين ويدعون أهل الأوثان ويسمون أنفسهم مجاهدين بهتانا وعدوانا. وهذه الصفة كما وردت في القرآن، أي صفة المحبة، لا تتوفر إلا في أهل الجهاد الحق الذين يحاربون الكفار. قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل من يجاهدون في سبيل الله: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، فأهل الجهاد الحق يحبهم الله. ومن الذين يحبهم الله المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته هو مفتاح كل خير وسبب الهداية. قال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. ونهى الله عن مشاققته أي مخالفته، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول، أي ومن يخالف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب الفلاح، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم ألا يبحث عن هاد غيره صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض قوله بقول أحد. فمتى حصل المؤمن صفة الاتباع أحبه الله. هذا ما جاء في القرآن الكريم. أما السنة فقد جاء فيها أو جاءت أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، فنقتصر على بعضها. منها الإكثار من النوافل، لقوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل سبب لنيل محبة الله جل وعلا. ومنها الحب في الله، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال، أي قال الملك لهذا الرجل، قال: أين تريد؟ أي إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال الملك: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تردها له؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. ومنه إرضاء الله بسخط الناس، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. رواه الترمذي. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. عباد الله، ومن آثار محبة الله جل وعلا لعبده القبول في الأرض ومحبة الناس دليل على محبة الله تعالى للعبد. وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن سهيل ابن أبي صالح قال: كنا بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي، إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ أي وما دليلك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال أبي: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا، ويسميه باسمه. قال: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. والقبول هنا هو قبول القلوب المؤمنة له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه. فالمودة والمحبة بين الناس هي من الله جل وعلا، ويدل على ذلك القرآن. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم ويحببهم إلى الناس. عباد الله، إن الوصول إلى محبة الله ليحبنا الله ليست بالعسيرة، بل هي يسيرة لمن يسرها الله له. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعضا منها. ومن ذلك: أولا، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. ثانيا، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ثالثاً، دوام ذكره تعالى على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. رابعاً، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. فإذا أحببت نفسك شيئاً مخالفةً لما يحبه الله، فإن كنت تحب الله فعليك أن تخالف ما تهواه نفسك وتؤثر ما يحبه الله. خامساً، معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته. فمن عرف الله، من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه الله لا محال. سادساً، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة على عباده، فإنها داعية إلى محبته. سابعاً، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. ثامناً، الخلوة وقت النزول الإلهي، أي في الثلث الليل الآخر، لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. تاسعاً، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الثمر. عاشراً، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة. فاللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يعملون بأعمال تجعلك ترضى عنا ربنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا من كان له ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا أعنتنا على قضائها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا واعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، أتموا الصفوف الأول فالأول، ولينوا بأيدي إخوانكم، سووا صفوفكم ولا تختلفوا، واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وإقامتها. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،